الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فنبدأ مجلسنا الفقهي بأمر عظيم، وهو أن من لم يتيسر له الحج فإنه يمكن أن يدرك فضل الحج وإن لم يكن يمكنه إدراك الإجزاء، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين. فهذا حج متمتع أو قارن، وهو لم يذهب إلى الحج، وهذا من حسن الإسلام ومن فضائل رب الأنام على العباد أن يسر لهم أنواعا من العبادات. إذا لم يمكن الإنسان يحج يمكن أن يحافظ على هذا العمل فيدرك إن شاء الله عز وجل أجر الحج وإن لم يكن يمكنه إدراك الإجزاء. يقول السائل: هل يجوز العمل بشركة تعمل في مجال أطعمة الكلاب والقطط؟ إذا كانت هذه الأطعمة التي تقدم للكلاب والقطط هذا أمر مباح، يجوز للإنسان يطعم الكلاب والقطط لأي غرض، سواء كان لأجل التبرع أو لأجل الإبقاء أو لأي غرض من الأغراض، فهذا عمل مشروع إن شاء الله عز وجل. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فيه فقولوا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يقول: نحن نقول بالعامية جزاك الله خيرا أو جزاك الله خيرا، هل فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قلب الكاف الجيم؟ لا، قلب الكاف الجيم أو قلب بعض الأحرف هذا موجود حتى في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. يقول: هناك أوراق فيها آيات أو أحاديث أو فيها ألفاظ فيها ذكر اسم الله عز وجل، فماذا أفعل فيها؟ أفضل طريقة أنك تحرقها، إذا لم يمكن حرقها يمكن تكويرها وتكرارها بفرمها، إذا لم يمكن هذا وهذا فالإنسان يتقي الله عز وجل يدفنها في مكان يمكن أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لا يهان إن شاء الله عز وجل. يقول: إذا تم مسح الخف بيد واحدة هل يمس يده بالماء مرتين أم أن المرة الواحدة تكفي للخفين؟ لا، إذا كان يمسح الخف بيد واحدة فيأخذ ماء لليمين ثم يأخذ ماء للشمال. يقول: نويت بمشيئة الله تعالى أن أقوم بتضحية عني وعن أهل بيتي من خلال جمعية خيرية، ماذا علي أن أفعلها قبل بداية شهر الحجة وحتى عيد الأضحى، ومتى أستطيع أن أتحلل؟ تمسك عن شعرك وظفرك وبشرتك ثم تسأل الجمعية التي تبرعت لها متى يضحون، إن قال لك ثاني يوم العيد فأنت تنهي إمساكك ثاني يوم العيد. نعم. سؤال ثاني. يقول في سؤاله الآخر: هل يصح أن أصلي بدون وضوء بعد الاستحمام علما بأنه غسل فقط ولا توجد جنابة؟ هذا فيه تفصيل للعلماء، إذا كان الغسل واجب كغسل الجمعة مثلا عند من يقول بالوجوب أو غسل الجنابة فحينئذ لا يلزم الوضوء، يكتفى بالواجب الأكبر الذي هو الغسل. أما إذا كان الاستحمام استحمام تنظف أو تبرد فهذا لا يغني عن الوضوء البتة، بل لا بد من إعادة الوضوء بعد الاستحمام، لأن الوضوء لا بد فيها من نية على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول هل يجوز طلب شراء الفطائر وغيرها من الأطعمة وأنا داخل المسجد؟ الصحيح أنه لا يجوز لا الابتداء ولا الانتهاء ولا الشروع في مسائل البيع في المسجد. ما يجوز الشروع في مسائل البيع في المسجد، وبناء على ذلك يجب على من يكون صائم وهو في المسجد ويريد أن يجلب لنفسه أكلا أن يخرج من المسجد ثم يتصل ويطلب منهم الفطائر أو غير ذلك من المطعومات. يقول امرأة عليها بعض أيام رمضان، هل لو قضتها في العشر من ذي الحجة لها أن تجمع دينه الفرض وفضل العشر؟ نعم، إذا قضت المرأة أيامها في العشر من ذي الحجة فإنها أدركت الفرض وأدركت فضائل العشر، لكن تنوي القضاء فقط، تنوي القضاء فقط. وهذه قاعدة، كل من عليه فرض فصام الفرض في الأيام الفاضلة أدرك الفرض وأدرك فضيلة اليوم الفاضل. مثلا امرأة عليها قضاء فتقضي الاثنين والخميس، امرأة عليها القضاء فقضت في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، امرأة عليها القضاء فقضت في يوم عرفة، امرأة عليها القضاء فقضت في العاشر من محرم أو عاشوراء أو تاسوعة، كل ذلك فيه إدراك للفضيلة. يقول نعم إذا أجلت القضاء وصامت النافلة قبل القضاء في خلاف بين أهل العلم، ولكن يقال إن هذا خلاف الأولى، أن هذا خلاف الأولى وهو مجزي لكنه خلاف الأولى. نعم. هل نعم ما يشك أحد من أهل العلم إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر إلا يوم العيد، ومن أدلة ذلك ما ذكرناه في الخطبة أن الصحابة شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو واقف في عرفات. نعم إذا نوى الوضوء يجزي، نعم إذا نوى الوضوء مع الاستحمام يجزي لا شك. يقول ما معنى قول الله تعالى إني متوفيك؟ وقال البخاري أي مميتك، هل الله مات المسيح عليه السلام؟ لا، متوفيك أو الإماتة هنا بمعنى قبضه روحا وبدنا عن أعين الناس، قبضه روحا وبدنا عن أعين الناس، إني متوفيك ورافعك إليه، لأنه لو قال إني رافعك لظن ظان أن الرفع للروح، لكن لما قال إني متوفيك يعني آخذك كامل، مثل ما تقول وفى فلان دينه يعني قضاه كامل. يقول أنجب رجل بنتان من امرأتين قبل الإسلام، والآن الرجل يريد الزواج بكليهما، هل هما يعتبران أختان أو يجوز الزواج لرجل واحد؟ أحسن الله إليك. هذه المسألة مسألة كبيرة، وهي مسألة بنت الزنا، هل هو بنت أو لا، بنت الزنا هل هو بنت أو لا. جمهور الفقهاء يقولون هو ليس بنتا شرعا، ولكنه بنت من حيث الخلقة الإنسانية فلا يجوز له أن يتزوج. والشافعي رحمه الله يقول ما دام ليس بنتا شرعا يجوز له الزواج، لكن الصحيح أنه يترك هذا الأمر ويبحث عن غيرها. يقول هل يجوز طلب شراء؟ هذا قلنا. يقول أنا إدارية في أحد حملات الحج، والسنة اللي فاتت لم يكن معنا تصاريح حج، ودخلنا عن طريق مطار جدة ومطار الكويت، سألونا القائمين على طيران السعودية فأخبرناهم أننا إداريون ووقعنا على ذلك ورقة، وعند الإحرام الشباب ما لبسوا لباس الإحرام لأن مطار جدة لن يسمح لهم بذلك، ودخلنا مكة بدشاديشنا ثم أحرمنا من مكان الحملة ودفعنا الكفار، هل علينا شيء؟ الواجب على الإنسان يحج بطريقة صحيحة أو لا يحج، إذا أمكن الإنسان أن يحج بطريقة صحيحة وإلا فيترك الحج، لأن الحج عبادة لا ينبغي الدخول إلى هذه العبادة بالحيلة. يقول السائل: امرأة لم تتم قضاء الأيام التي أفطرت في رمضان وستذهب للحج وعلى نية بأن تقضي بعد العودة، فماذا تنصحون؟ النية طيبة، ما دام أنها نوت أنها إذا رجعت من الحج تقضي أيامها فالحمد لله، هذا أمر طيب إن شاء الله. يقول: ما الفرق بين اليمين والنذر؟ اليمين هو الحلف، أن يقول الإنسان: والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، ويمكن التخلص من اليمين بالكفار. واليمين إذا كان في تركه بر فإنه يحسن الكفار، وإذا كان في فعله محرم فإنه لا يجوز البر به أبدا، بل يجب دفع الكفار. أما النذر، النذر هو إيجاب، كان يقول: نذر علي أن أصوم الاثنين والخميس، هذا ما يمكن الآن أن يتخلص منه بكفارة، ما في كفارة، يجب عليه كل اثنين وخميس أن يصوم. لو قال: نذر علي أن يقوم الليل، ما نجي نقول له: خلاص روح ادفع عطم 10 مساكين لا تقوم الليل، لا، هذا نذر لا يمكن التخلص منه. أي نعم، النذر يعامل معاملة اليمين في صورة واحدة، وهي أن الوقت الذي أنذره قد فات، أو سببه أو مكان. مثل إنسان قال: والله لا أصومن غدا، ها؟ هذا يمين الآن، هو مخير يصوم أو لا يصوم، إن صام ليس عليه شيء، وإن لم يصم عليه كفارة يمين. لكن لو قال الرجل: نذر علي أن أصوم غدا، ما نقول أنت مخير، يجب عليه أن يصوم. طيب نسي ولم يصم، فات الوقت، هنا تنقلب، ينقلب النذر إلى يمين. يقول: هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه؟ الجواب: نعم، كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، كما جاء في حديث أبي موسى في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تركت الذي حلفت عليه وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يقول: هل يقول ما حكم القرض من بيت التمويل؟ أنا ذكرت هذا مرارا وتكرارا، بيت التمويل والبنوك الإسلامية ما تعطي قروض، هذا غلط الكلام، هذا ليس بصحيح لا لفظا ولا واقعا. البنوك الإسلامية سواء بيت التمويل أو غيرها لا تعطي قروض، وإنما تتعامل مع الناس إما بالمرابحة وإما بالتورق وإما بالاستصناع وإما بالاستصلاح وإما بالمزارعة بأي طريقة أخرى شرعية. فكون العوام يسمون هذا قرض، هذا من تلبيس إبليس، حتى يظن الظان أن هذا الفعل وفعل البنوك الربوية سواء، هذا غير صحيح. على كل حال، بالنسبة لعملية التورق قد أجبنا عليها ومرارا وتكرارا، يمكن للسائلة أو السائل أن يرجع إلى ما أجبنا من قبل عن التورق. يقول: بالنسبة لعمل الحجامة للعلاج بمرض معين، ما هي الأيام التي ينبغي أن أحتجم فيها؟ إذا كان الحجامة للعلاج فإنه متى ما وجد سببه تعمله، وجد الألم تعمل حجامة، ما راح بعد يومين ثلاث تعيد الحجامة، ما راح بعد يومين ثلاث تعيد الحجامة. أما السنة في الحجامة، إذا أراد إنسان ما في شيء، ما في إلا العافية، يريد أن يحتجم، فهنا نقول السنة في حقك أن تحتجم في اليوم 17 والـ19 وفي اليوم 21 من الشهر العربي، وذلك يكون بعد صلاة الفجر نهارا على الريق. يقول: هل الإنسان مخير أم مسير؟ يعني هذا سؤال مجمل، يعني لو سألنا سائل قال: أنت اخترت أبوك وأمك، اخترت لونك وطولك وعرضك، نقول لا. إذن هذه أشياء احنا مجبرين فيها، ما لنا فيه خيار. لكن لو سألك إنسان أنت جاي المسجد بإرادتك ولا في أحد ملزم عليك، تقول له أنا جاي بإرادتي. إذا في شيء خيرك الله عز وجل فيه قطعا وجعل لك إرادة، وفي شيء ما جعل الله لك فيه إرادة. أنت جيت إلى الدنيا بدون إرادتك، تخرج من الدنيا بدون إرادتك، لكن أنت تريد أن تكون مليونير ولا يريد الله أن تكون مليونير، ما تحصل. ففي أشياء الإنسان فيها مسيئ وفي أشياء الإنسان فيها مخير، ولنعلم علم اليقين. وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الله لا يؤاخذ العباد إلا بما لهم فيه إرادة، وما ليس لهم فيه إرادة فلا يؤاخذهم الله عز وجل. ولهذا الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ المجنون ولا الصبي الصغير ولا النائم. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاث الأصناف إما فاقد الأهلية وإما ناقص الأهلية. تأملوا معي رعاكم الله أن الله عز وجل لا يؤاخذ هؤلاء لعدم الإرادة. فالإنسان عند أهل السنة والجماعة عنده إرادة في فعل الخيرات وترك المنكرات، فمن فعل الخير. وأنا دائما أذكر مثال، ولعلي إن شاء الله ما أطيل، أنا سأذكر مثال واحد فقط لنفهم هذه القضية. نحن نعلم الآن أن إدارة المرور جزاهم الله خيرا واضعين كاميرات تصوير، في كاميرات تصوير مباشر، بمعنى أن غرفة العمليات يرون السيارة الفلانية مسرعة، السيارة الفلانية ما شاء الله منتظمة. الآن حينما هم يرون من غرفة العمليات أن فلان مسرع، في نفس اللحظة في دورية في الأمام يمكن يتصل عليه مدير العمليات، السيارة الفلانية وقفها مسرعة، يمكن ولا ما يمكن؟ أجيب، يمكن. لكن مدير إدارة العمليات قال له خلوه يمشي نصور الكاميرات للنهاية ندفع الغرامة، ما دام الشارع فاضي وما في أحد، كيف راكب عقله الحساب في النهاية؟ إشارة إشارتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نقطة تفتيش، تعال يا حبيبي انزل، عليك 10 مخالفات. شون عرفتم؟ توهم صوريني. لا، مصورينك مو على بعدين بعد 5 أيام تجي المخالفة، لا، مصورينك على المباشر، شايفينك وانت تخالف. هل يجوز له أن يقول أنتم ما دام شايفيني وأنتم تدرون أني أنا مخالف ليش بتمسكوني؟ طيب إذا كان إرادة المدير العمليات هو أراد أن يخالف، خليه يخالف، خلوه، لا تمسكوه، خلوه خالف خالف خالف، في النهاية يجيب ادفع المخالفات. ليش؟ متلبس بالجريمة. والثاني اللي ماشي على الهوينة أكرموه وعطوه جائزة. طيب هذا اللي ماشي الهوينة مدير العمليات يشوف، وهذا اللي ماشي المسرع مدير العمليات يشوفه، هذا أسرع وسرعته بإرادة مدير العمليات، مو بخالف مخالف. لو أراد، لو لم يرد يمسك بنفس اللحظة، يلا شرط الفلاني سيارة الفلانية يمسك السيارة جايك من طريق كذا وكذا. يا إخوان، هذا تشبيه صغير من إرادة المخلوق، كيف أنها مسيطرة على مخلوق، فكيف بإرادة الخالق جل وعلا؟ الله أعظم وأجل سبحانه وتعالى، هو يعلم من أهل الجنة ومن من أهل النار، لكنه لا يريد أن يعذب العبد إلا بعد التلبس بالجريمة، بس هذا كل ما في الأمر. مثل يعني ولله المثل الأعلى، شرطي بنك من الكاميرا شايف الآن يسرق، قال لا تخلوا، اصبروا لأن يأخذ المال ويكسر، متلبس بالجريمة يمسكون يحطونه بالسجن. في فرق بين الأمرين. الله ما يؤاخذ العباد بعلمه، الله يؤاخذ العباد بأعمالهم التي هم يعملونها، وهم لا يخرجون عن إرادة الله. لو أراد الله أن فلان لا يزني، والله يشل عضوه ما يقدر يزني. لو أراد الله أن فلان لا يسرق يشل يده، ما يستطيع يسرق. إذن كل شيء بإرادة الله عز وجل، الإرادة الكونية، لكن الطاعات بإرادة الله، الإرادة الشرعية التي يحبها الله تبارك وتعالى. نعم. ما شاء فهمت. أي متوفر، موجود في الموقع، في موقع الدروس. يقول: لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير للعرب دون من سواهم في قوله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج، وأشار بالسبابة بالإبهام والسبابة هكذا، ولم يقل ويل للمسلم، لأن العرب هم أصل الإسلام، هم معدن الإسلام، وفيهم بعث نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، والأمر كما قال معاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين، قال يا معشر العرب لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم أجدر ألا يقوم به. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج بدون إذن الزوج؟ باتفاق الفقهاء لا يجوز، باتفاق الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج بدون إذن الزوج، وإذا ذهبت فهي آثمة أو ناشزة. يقول السائل ما معنى قول الإمام أحمد بيننا وبينكم الجنائز؟ هذا سؤال مهم. بعض الناس اليوم يرى الكثرة الكاثرة عند موت يعني حاكم من حكام الدنيا، مات رئيس أمريكا فكان الحضور بالملايين، قال الناس شوفوا الحضور كيف. يا إخوان ليس مراد الإمام أحمد بيننا وبينكم الجنائز الكثرة المطلقة، المقصود كثرة أهل الصلاح والتقى. أي جنازة سيكون أكثر فيه أهل الصلاح والتقى الذين هم شهود الله في الأرض، الذين هم شهداء الله في الأرض العلماء. معنى قول الإمام أحمد أنه مات المبتدع في زمانه ما حضر جنازته إلا 2 أو 3 من علماء البدعة فقط، ومات فلان من أهل السنة فحضر كل علماء السنة حضروا جنازته. هذا المقصود بيننا وبينكم يوم الجنائز، لأن الله عز وجل لا يقبل شهادة أي إنسان على أي إنسان. افرض ان الذي مات مثلا سكير، فلما مات جاء ربعه السكارى وحضروا جنازته وهم كثر مثلا، احنا ما له عبره؟ العبره بحضور اهل الصلاح والتقى، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وعلى كل حال نسال الله ان يغفر لجميع موتى المسلمين. يقول رجل كان يقيم في مكة يعمل في أحد المدارس، ثم اعتمر مع زوجتي في شهر شوال ناسيا أو جاهلا، ثم حج البيت ولم يذبح الهدي. المقيمون في مكة ليس لهم حج التمتع، المقيمون في مكة، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالتمتع خاص بالآفاقيين. وأما المقيمون في مكة فهؤلاء لهم حج الإفراد، لهم حج الإفراد. سؤال ثاني بعد، يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية في حالة عدم وجود فرصة للقراءة؟ ما في شيء اسمه ما في فرصة للقراءة، لأن الإمام يتابع كما قال صلى الله عليه وسلم آمرا بمتابعة الإمام، يقول إذا أمن فأمنوا، إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، في رواية مسلم. معنى هذا الكلام أن في فرصة. الحين الإمام يقول الله أكبر، أنت شو تقول؟ الله أكبر. طيب في فرصة. الإمام يقول سمع الله لمن حمد، يقول ربنا لك الحمد، إذن في فرصة. فالركن ينبغي الاتيان به، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح، وهو قول عامة أهل الحديث أن الفاتحة ركن لا يمكن لأحد أن يتحمله عن أحد، لعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن أمر، وجاء بيان تفسير هذا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن كيف تقرأ؟ إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت قل الحمد لله رب العالمين. طيب ما يسكت الإمام؟ قل وراه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن، يسرع تسرع، يبطي تبطي. هذا هو الطريقة الصحيحة التي نبه عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول ما هي المسافة التي إذا مر الإنسان من أمام المصلي لا يكون آثما؟ المصلي أحد رجلين، إما أن يكون وضع سترة بين مكان سجوده وهناك سترة فلا يجوز أن تمر بينه وبين سترته، وإما أن يكون رجل لم يضع سترة وأنت تريد أن تمر، فحينئذ تمر تقدر بأنك لا تمر بينه وبين موضع سجوده. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء؟ معناه وكان عرشه على الماء، يعني هذا يحتاج إلى تفسير، لعل السائل يسأل كيف لا نعلم، هذه أمور غيبية لا يمكن ندخل بعقولنا القاصرة إلى الغيب. الآن لو سألنا السائل وقال لنا السماء ما مادتها؟ ما نعرف إلا بقدر ما جاء في القرآن، كانتا رتقا ففتقناهما. إذن هذا الذي نعرف فقط، كان عرش علما، كان عرش علما، كيف لا نعلم؟ هذه أمور لا يجوز الدخول فيها بالعقول ولا بالكيفيات. يقول السائل التوسل بجاه الأموات وذواتهم هل يعتبر بدعة؟ الجواب نعم، التوسل بذوات الأموات، كان يقول اللهم إني أسألك بجاه أبي عندك أو بجاه الشيخ فلان أو بجاه النبي أو بجاه الملك، هذا لا يجوز أيها الإخوة، ولم يكن عليه عمل الأنبياء والمرسلين ولم يكن عليه عمل الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين. لذلك ما قال آدم اللهم اغفر لي بفلان، والرواية التي تقول أن آدم توسل إلى الله بجاه النبي رواية باطلة، بل جاء في القرآن الكريم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا نص من القرآن كيف غفر الله لهما بسبب هذا الدعاء. وجاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء أعرابي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. إذن هذا هو الواجب، الواجب أن نتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح أو بدعاء النبي إذا أمكن، أما أن نقول اللهم إني أسألك بذات رسول الله أو بجاه رسول الله فهذا كلام غير صحيح. عمر رضي الله عنه وهو عمر الفقيه المحدث الملهم يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبي، يعني لما كان حي نقول له يا رسول ادعو الله لنا فيدعو، فلما قبض فإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس ادعو الله لنا. إذن المقصود نتوسل مقصود بالدعاء، وأما التوسل بذوات الصالحين فهذا عياذا بالله من البدع والمحدثات. وهل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ البدع من جنس الشرك الأصغر أيها الإخوة، البدع من جنس الشرك الأصغر لأنه تشريع مع الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، نكتفي بهذا القدر اليوم، الملتقى طواف الوداع الصحيح من أقوال أهل العلم أنه خاص بالحج، وقد اعتمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة منها مع الحج، ولم يثبت أنه في عمره 3 قال لأصحابه ودعوا، فدل على أن طواف الوداع خاص بالحج. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.